وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه مخاطبا لقومه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا نهي، تقولوا يعني تفعلوا وتعتقدوا وتعملوا. الكذب أعلاه الشرك، هذا هو أكبر الكذب، وأدناه أن يقول الإنسان ما ليس بواقعه. إذن الكذب مشترك. لما ما هنا اختلفوا فيه؟ هل هي مصدرية أو موصولية؟ وهل الكذب مقطوع عما؟ ولذلك قرئ في الشاذ الكذبي، لا تقولوا الكذبي لما تصف ألسنتكم الكذب الكذبي، وقرئ أيضا في الشاذ الكذب، لكن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لا تقولوا الكذب، أو لا تقولوا لما تصف ألسنتكم تصف الكذبة، فهي منصوبة بتقول أو تصف، وقيل هي بدل من هذا حلال وهذا حرام، لأن نفس الكذبة الذي قلتم هو قولكم حلال وحرام، وذلك أن قريش كانت تشرع فتجعل الحلال حراما والحرام حلالا، وهذا أمر جريمة، لأن التشريع لله، فالذي يشرع هو الله، فإذا قام الخلق وشرعوا فهذا عملوا جريمة، ولذلك ربنا يقول: إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن سكان الأرض الآن في ورطة شديدة، وهي الاستغناء في كثير من البلدان بالقوانين الوضعية عن قانون السماء. هذه جريمة عظيمة وخطأ شنيع، يسبب للناس الضياع والفوضى، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر وتحكيم شرع غير شرع الله، هذا أمر غاية في الشناعة. فإن كان المحكم شرع غير الله يرى أن شرع الله ناقصا وعاجزا عن يحل مشاكل الأرض فهذا كافر بالإجماع، أما إن كان يرى أن شرع الله لا يعطيه ما يريد ويحجمه ويريد أن يأخذ بالقوانين الوضعية مع علمه أن شرع الله هو الصح، هذه مصيبة كبيرة، كالقاضي الذي يقضي إيش بغير الحق وهو يعلم الحق، فهذه جريمة أيضا. إذن هنا ينهاهم ويقول: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم، لا تقولوا الكذبة، أو لا تقولوا للذي تصفوا ألسنتكم تجعلونه تقول الكذبة. تصفوا ألسنتكم الكذبة، وذلك أنهم جعلوا البحيرة والسائمة والوصيل والحامي وحرموها وهي غير حرام، وأحلوا الدم وأحلوا الميت وأحلوا ما في بطون الأنعام إن ماتت، وكل ذلك محرم فأحلوه، وكثير من المحلل أحلوه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن توكيد الذين جمع الذي، يفترون صلة الموصول، والافتراء هو الكذب وقلب الحقائق على الله الكذب، بأن ينسبوا له الولد والصاحبة والند ويصفوه بما لم يصف به نفسه، ويعطلوه عن صفاته وعن جلاله ويشركون به، لا يفلحون. إذن إن الذين يشركون بالله لا يفلحون. وقلنا إن الفلاح هو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه، هذا هو الفلاح وهو الفوز، وهو أجمع كلمة للخير، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفلاح. إنه لا يفلح، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن الذي يكفر لا فلاح له، والدنيا لا تعتبر في عرف الشرع شيئا، الفلاح والفوز والكرامة والعزة والمنقبة والمكانة هذا يوم القيامة، أما الدنيا لا تعتبر شيء. لذلك لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وإن الدار الآخرة لهي الحياة، لهي الحيوان، لهي الباقية، لهي التي ينبغي أن يصرف إليها. إذن إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفوزون، لا يدخلون الجنة، لا يحترمون، لا يطمئنون، لا يجدون السعادة مهما كان عندهم من المال ومن الأولاد ومن الصحة ومن الجاه. الكافر لا يفلح أبدا، والكاذب لا يفلح. ولذلك من أشنع الذنوب الكذب، ولا يكذب إلا الجبان أبدا، الشجاع لا يكذب. وما يزال الرسول يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم، المسلم لا يكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب ينسبون له عياذا بالله الأنداد والأوثان والشركاء لا يفلحون، أي لا يفوزون في الآخرة ولا يكونون في الدنيا أهل رضا لله، مرضات عن الله، يرضى عنهم الله، متاع قليل. الذين يفترون يعني لهم متاع قليل، أو حقهم متاع قليل، متاع خبر لمبتدأ محذوف، أو متاع قليل حقهم. وهذا تنفير من افتراء على الكذب وتخويف منه وتحذير وتزهيد في الدنيا، وأن أمرها زائل ولا يغتر بها إلا مغرور. الدنيا زائلة ومتاعها قليل ولا يغتر بها إلا مغرور. اليوم بكرة انتهت الدنيا، طيب يأتي الآخرة، بعدين الآخرة لا تنتهي. إذا خرج الناس من القبور فيه الجنة وفيه جهنم، بس يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وعند ذلك الوقت يقع الندم في وقت لا ينفع الندم. الندم ينفع الآن، الآن ينفع الندم وتنفع التوبة وينفع الإقلاع وينفع الاجتهاد. أما إذا مات الإنسان خلاص انتهى، متاع قليل. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها أسرك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. نعم، فالدنيا متاع. إذن لا يضيع العاقل ما هو باقي على ما هو فاني. قل متاع الدنيا، أيوة، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. متاع قليل وبعد ذلك لهم عذاب أليم موجع يصل وجعه إلى قلوبهم. نعم، وعلى الذين هادوا، وحرمنا على الذين هادوا، هذا التعبير يدل على أنهم غير محترمين، وعلى أنهم ادعوا أنهم هادوا ورجعوا ولم يهودوا ولم يرجعوا. وعلى الذين هادوا، أي وعلى الذين قالوا إنهم هادوا، أو فهذا التعبير يدل على الاشمئزاز وعدم الاحترام. هادوا هي صلة الموصول، قالوا إنا يهود أو إنا هدنا إليك. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذا الأسلوب يفهم منه أمران. الأمر الأول أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، لأنه أحال فيها عليها. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا تلونا عليك من قبل، أي من قبل ذلك. فهذا دل على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، واضح. ودل على أن الذي حرم في الأنعام على اليهود أنه باقي تحريمه، لأنه أحيل إليه في هذا المحل، لأن حكمه باقي ولم يرفع. ولذلك قال حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فهذا حللناه لهم. والباقي من الشحوم الذي يكون في غير تلك الأماكن محرم عليهم، ومحرم عليهم الإبل وكل ظفر من الدواب ومن الطير. نعم، إذن ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم اليهود وجميع الخلق، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قدم هنا، أيوة، المفعول للاهتمام به، وأن أنفسهم هي التي أوبقتهم وأوقعتهم في الورطة والعقوبة عياذا بالله تعالى. طبعا كما هو في الصحيح أن اليهود قال لهم موسى اختاروا يوما وأنا أرى أن تأخذوا يوم الجمعة، فقالوا لا نختار اليوم الذي أنهى الله فيه خلق السماوات والأرض يوم السبت فألزمهم الله به. وعيسى قال للنصارى اختاروا يوما ونرى أنه يكون لكم يوم الجمعة، فقالوا لا نختار اليوم الذي بدأ الله فيه خلق وهو يوم الأحد، ولا نكون قبل اليهود بيوم. فقال نحن الآخرون الأولون، نحن المسلمون الآخرون، يعني بعث نبينا بعدهم. الأولون اخترنا يوم الجمعة وهو قبل يوم السبت وقبل يوم الحد، نحن الآخرون الأولون، والحديث صحيح. ولذلك اختار لنا يوم الجمعة وهم ضلوه، ولذلك ربنا يختار لنا، نعم، وهو اليوم الذي يوم العيد وهو أفضل الأيام، نعم. أما هؤلاء فهم اختاروا يوم السبت وأوجبه الله عليهم وأوقعوا فيه ما أوقعوا فمسخهم الله، هم الذين اختاروا يوم السبت، فلما اختاروه وجعلوه الله جعله يوما محرم فيه العمل عندهم، لتشددوا فشدد الله عليهم، فاحتالوا واصطادوا يوم السبت فمسخهم الله قردة وخنازير. إذن نحن الآخرون الأولون، وأمة نبينا خير الأمم، ونبينا أفضل الأنبياء، وهذا يجعل المسؤولية علينا عظيم والعمل جسيم، لأن الغنم بالغرم، من أعطاه الله النعم فتكون المسؤولية عليه أعظم، نعم، ومن أعطاه العلم وأعطاه المقدرة ليس كمن هو عاجز، نعم نعم. واليهود نرجو الله تعالى أن يكفينا شرهم، الله تعالى أغدق عليهم النعم فقابلوا النعم بالكفر، قال قولوا حطة قالوا حبة في شعرة، أمرهم أن يدخلوا مع الباب سجدا دخلوا يزحفون على أستائهم وقالوا حبة في شعرة، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وقتلوا الأنبياء وكذبوا الرسل، وكل مشكلة تقع في الأرض وراها من؟ يهود. فلذلك عاقبهم الله بأمور، الأمر الأول فرقهم، فرق اليهود، قال وقطعناهم في الأرض. ثاني شيء سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. ثالث شيء جعل ضرب عليهم الذل والهوان، وأنهم لا يقاومون إلا بحبل من الله وحبل إلا بمعاهدة مع المسلمين أو يلبسونهم ناس يساعدونهم، وأخبر أنهم لا يستطيعون مجابهة المسلم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه إعجازات قائمة الآن. ولذلك قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، قال وإن عدتم عدنا، عدتم للإفساد عدنا بالتنكي، بختنصر، الآشوريين، البابليين، فرعون، وبعدين هتلر، وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. لا بد يسلط عليه مش من يسومهم سوء العذاب. والحقيقة أننا إذا أردنا أن نغلب اليهود ونغلب النصارى ونغلب الكفار، إذا أردنا ذلك حقا نستقيم على الدين. يا أحبتي، نصر المسلمين بالاستقامة على الدين. لا بد أن نعلم هذا وأن نشيع بيننا أن المسلمين ينتصرون بالاستقامة. تستقم الأمة كما أمرت، الله يهزم أعداءها. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فاستبشروا. لكن نحن الآن نريد الثمن والمذمون. هذه مشكلة العالم الإسلامي، أننا نريد ماذا؟ الثمن والمذمون. لا، إذا أردنا العزة فلا بد أن نبذل. إذا أردنا الجنة، إذا أردنا الرفعة، إذا أردنا العلم، إذا أردنا التقى، إذا أردنا التحابب، إذا أردنا التآلف، كل هذا له أسباب، فلا بد أن نأخذ بالأسباب. أما ونحن لا نأخذ بالأسباب هذا لا يكون. إذن إذا أرادت الأمة المسلمة أن تنتصر فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وما أرادت يعطيه الله لها يعطيه ربها لها، لأنه لا يخلف الميعاد. وقال: أوفوا بعهدي وإن الله لا يخلف الميعاد. أما ونحن لا نوفي بعهد الله ونريد القوة ونريد المنع، لا، قل هو من عندي أنفسكم. إذن هذه القضية تحتاج منا إلى اجتهاد فيها، وإلى إخبار العالم بها وإشاعتها، كما أن الأمة المسلمة تحتاج إلى أن تنقذ البشرية، لأن البشرية في ضلال، وحل مشاكلها وما يعوقها عن السير الصحيح حل ذلك موجود في الإسلام. والإسلام واقف الأمة المسلمة بين الكفار، وبينه الأمة المسلمة لا ترى الكفار، لا تسمح بأن يرى الكفار الإسلام، لأنها تقوم بأفعال لا يقرها الإسلام، فيظن الكفار أن المسلمين يعملون بالدين وأن دينهم يقرهم على ما يفعلون من الأخطاء، فتنفر الأمم غير المسلمة من الإسلام، فيكون ذلك سببا في تمادي كثير من الناس على الكفر، ويكون تبعات ذلك على المسلمين، وهذا قضية غاية في الخطورة. فلا بد أن يتنحى المسلمون عن طريق الكفار لينظروا في الإسلام نظرة حقيقية، لا يكون المسلمون معوقين للكفار أن يدخلوا في الإسلام. كيف ذلك؟ ذلك أن الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تزني، لا ترابي، تصدق، أنفق، أصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال: ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الزنا، وجد الفواحش. إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فحري بنا أن نتعاون على أن لا نحول بين الكفار وبين الإسلام، لا بد أن نزيح الغبار ونزيح الستار عن الإسلام ليراه الكفار ويعلموا أنه دين حقيقي، فلا ينفروا من الإسلام بسبب أفعال المسلمين. هذا أمر غاية في الخطورة، وينبغي أيضا للمسلمين أن يبذلوا وقتا لفهم دينهم، لأن كثيرا من المسلمين يجهل الدين فلذلك يعاديه، لأن من جهل شيئا عاداه، فتجد شرائح من المسلمين تنفر من الإسلام. الإسلام دين العزة، دين السماحة، دين النزاهة، دين الإيثار، دين الصدق، دين الطهارة. الإسلام دين راقي، فلذلك كثير من المسلمين يجهل الإسلام، فلذلك تجده يتطلع للكفار ولأخلاق الكفار ولعادات الكفار ويتشبه بالكفار، والمرء مع من أحب. والله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ما أجمل هذه العبارة، وما أوجزها، وما أكثر المعاني التي تحملها. متى يتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذن نتعامل مع الكفار عند الاضطرار. أرأيتم ما أوجز الكلام وأجمله وأجمعه؟ متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذن الله أخبر أن الكفار نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار. إذا اضطررنا نتعامل معهم، وإذا لم نضطر، الإنسان إذا لم يضطر لا يدخل محل النجس إلا وهو مضطر لدخوله. ذلك مشاكلنا محلولة وأمورنا مبينة، وعزتنا في هذا الدين ورفعتنا وكرامتنا وإنقاذنا من النار بالدين ودخولنا الجنة به، فحري أن نتمسك به وأن نعطيه الوقت وأن نفهمه. مسلم لا يحفظ سورة البقرة، مسلم لا يعرف مبطلات الوضوء، مسلم لا يعرف مبطلات الصلاة، مشكلة هذا. وهو مسلم يعيش بين المسلمين يصلي 5 مرات، إذا قلت له كم أركان الصلاة لا يعرف، كم شروط الصلاة، كم مبطلات الصلاة. إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين لنفهمه ونعمل به. إذن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما نقصناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المحرمات والمعاصي وبتغيير حكم الله وبالتحليل والتحريم من غير أن يشرع الله لهم ذلك. نعم. ثم انتقال من جمل إلى جمل، وثم تأتيل الترتيب وتأتيل غير ذلك من المعاني. إن توحيد ربك سيدك وخالقك ومدبر أمورك، ثم إن ربك للذين أي للقوم أو للجماعة الذين عملوا السوء، سوء بجهالة، هذا وصف كاشف، لا يعمل أحد السوء إلا بجهالة أبدا، أي إنسان لا يعمل السوء إلا وهو إما جاهل بخطورة العقوبة أو جاهل بما أعد الله للمجرمين أو جاهل بأن ما أتاه من المعصية لأجل شهوة أو لأجل مصلحة خطره أجسم من لو صبر على ذلك. أيوه. إذن هي صفة كاشفة، لا يعمل أحد السوء إلا وهو جاهل، نوع من الجهل. ولكن الجهل يختلف. نعم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلح. هذا باب مفتوح لجميع الخلق. يا سلام، باب مفتوح. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، والسوء لا يعمل إلا بجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور. هذه مشكلة. أيوة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم. لكن لما طالت الكلام قال إن ربك، أعاد الجملة لأنه طال الكلام. وهكذا تفعل العرب، إذا طال الكلام يعيد أول الجملة لأن أولها صار بعيدا فقد لا ينتبه له السامع، فأعيدت ليبقى السامع على بصيرة من الأمر كله ولا يضيع عليه بعض المعاني التي تحويهش الجمل. ثم إن ربك للذين عملوا السوء المعاصي الكفر بجهالة، أي عملوها وهم جاهلون، والجهل هنا المقصود به عدم تقدير الأمور، إما الجهل حقيقة أو خطورة أنهم يروا أنهم المعصية أنه يتوب، المعصية خطيرة. ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد ما جاءوا للذنوب وأصلحوا أمورهم وأطاعوا ربهم ونفذوا الأوامر واجتنبوا النهي، إن ربك من بعدها، أي من بعد تلك الفعلة ومن بعد تلك السيئة، لغفور لكثير المغفرة، رحيم بخلقه. وهذا فتح باب وتشجيع وتنبيه للخلق جميعهم أن يبادروا بالتوبة، فربهم كريم ورحيم، ولا يقفل باب التوبة إلا بعد الموت أو طلوع الشمس من مغربها أو عند الغرغرة. هذا باب مفتوح، فينبغي لنا جميعا أن نتوب وأن نتنبه وأن نشكر ربنا لما أسدى لنا من النعم ولما دفع عنا من النقم ولما شرع لنا من هذا التشريع الحكيم السهل الحكيم الذي فيه اليسر والسهولة ولم يكن فيه آثار ولا أغلال. نعم. وأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث رحمة بنا ولطف سبحانه ما أعظمه. أي لكثير المغفرة رحيم بعباده. ثم بين كيف من أراد أن يكون قدوة في الخير. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي ربك يغفر الذنوب جميعا، ولو عمل الإنسان السيئات وتاب منها وأصلح الله يغفر له لأنه غفور ورحيم. ثم قال إن إبراهيم كان أمة. يمكن الإنسان، طيب كيف أنا أكون يعني بعد هذا ممن يقتدى به، أو كيف نكون صالحا، أو كيف نغير من حالي؟ فأتاهم بالقدوة إن إبراهيم، إن توكيد إبراهيم نبي الله وخليله وأبو الأنبياء، كان أمة، أمة فيها ثلاثة أقوال، كان إماما في الخير، كان يقتدى به، هو أول من آمن، كان في زمنه هو المسلم الوحيد. إذن الذي يقتدى به بالخير يقال له أمة، والذي يكون رأسا في الخير يقال له أمة، والذي يكون أولا في الأمر يقال له أمة، فهو يقتدى به بالخير وهو أمة وحده وهو إمام يتقى به. ويقتدى به، قانتا لله، مطيعا، منفذا للأوامر، مجتنبا للنواهي، حنيفا، مستقيما على الحق، مائلا ومنحرفا عن طرق الشرور وطرق الضلال، ولم يكن من المشركين. لم يكن، النون حذفت تشبيها لها بحرف العلة، لأن قبلها حرف علة فألحقت به تخفيفا. وتأتي في القرآن لم يكن ولم يكن، كما هي في سورة النمل لم يكن، يكون هناك، أما هنا لم يكن، تخفيفا من المشركين. وهذا رد على كفار قريش وعلى من نحى نحوهم ممن يروا أنهم يتبعون إبراهيم فهم يتبعون الشرك، وإبراهيم ليس من المشركين فهو بريء منهم وهم براء منهم، لأنهم لا علاقة بينهم، والادعاء ليس هو الحقيقة. شاكرا لأنعمه، الشكر هو أن يعمل العبد بأوامر الله ويجتنب نواهيه ويستعمل نعمه في طاعته مع إظهارها وشكرها والتحدث بها. نعم. والشكر لا يكون إلا على نعمة بخلاف الحمد، ولذلك الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد أعم متعلقا لأنه يكون على النعم ويكون على الصفات الجميلة. تقول حمدت فلان على ذكائه وعلى جماله، وحمدته على أنه أسدى إلي معروفا. والحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر لا يكون إلا على النعم. إذن من هذه الناهية أخص، الحمد يكون على النعم وعلى غير النعم، من هذه الجهة أعم. ولكن لا يكون الحمد إلا باللسان، فمن هذه الجهة أخص. والشكر لا يكون إلا على النعم، فمن هذه الجهة أخص، ويكون باللسان والقلب وبالجوارح، فبهذه الجهة أعم، فبينهما عموم وخصوص من وجه. نعم. ولذلك قال الطبري الحمد لله شكرا لله. نعم. نعم. إذن إبراهيم كان شاكرا لأنعمه، ذاكرا لها، مستعملا نعم الله في طاعته، مبينا لها. نعم. وكان مكرما للناس وللأضياف ومساعدا للضعيف. نعم. لأنعمه، أنعمه جمع نعمة، التي أعطاه، اجتباه، اصطفاه، وهداه، وفقه، وآتيناه في الدنيا، اجتباه وهداه إلى صراط، إلى طريق مستقيم، وهي طريق الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. نعم. إذن كان أمة قانتا لله، عابدا، مطيعا، كان أمة قانتا لله، حنيفا، مستقيما على الحق، ولم يكن من المشركين بخلاف كفار قريش الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم. شاكرا لأنعمه، كثير الشكر والطاعة، ومستعملا نعم الله في مرضات الله. شاكرا أي مستعملا نعم الله في مرضات الله، لأنعمه التي أعطاه والتي لا تحصى، اجتباه، اصطفاه، وهداه، ووفقه إلى طريق مستقيم.